بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف حفظه الله: شروط وجوب الجهاد. شروط وجوب الجهاد. ذكر أهل العلم في ضوابط وجوب الجهاد الأمور التالية: واحد، الإسلام والعقل والبلوغ والذكورة والحرية. الإسلام والعقل والبلوغ والذكورة والحرية، وإذن الإمام، والقتال من ورائه أو من وراء من ينيبه. القتال من ورائه أو من وراء أو من ينيبه، يعني أو من وراء من ينيبه، يعني نائب السلطان. إذن الوالدين، وضوح الرؤية، وضوح الراية، وضوح الراية، فإنه لا جهاد تحت راية عمية. 6، إعداد العدة للجهاد. 7، القدرة على الجهاد. 8، سلامة الأعضاء والحواس. 9، وجود النفقة. فهذه ضوابط الجهاد، ولا يجب الجهاد بدونها. تمام. ذكر هنا ضوابط شروط وجوب الوضوء الجهاد، شروط وجوب الجهاد، كتبها ملخصا وفي الحاشية علق. هنقرأ الذي في الحاشية، فنعرف ان الخط عندنا صغير فاصبروا عليه. قال: الإسلام والعقل والبلوغ والذكورة والحرية. فأما الإسلام والبلوغ والعقل فهي شروط لوجوب سائر الفروع، أي فرع من فروع الإسلام، فشرط وجوبها أن يكون الإنسان مسلما بالغا عاقلا. لماذا؟ قال: ولأن الكافر غير مأمون في الجهاد، والمجنون لا يتأتى منه الجهاد، والصبي ضعيف البنية. إذن الإسلام، لأن الكافر لا يؤتمن في الجهاد، لأن الجهاد لإعلاء كلمة الله، فهل يشارك الكافر في إعلاء كلمة الله؟ كذلك إن المجنون لا يتأتى منه الجهاد، والصبي ضعيف لا يتحمل الجهاد. وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة. ابن عمر جاء عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل معه في المعركة، فوجده ابن 14 سنة فلم يجزمه، قال له: أنت صغير، تركه. وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه. إذن ولذلك العلماء جعلوا شرط البلوغ في السن 15 سنة. متفق عليه، واضح. يبقى لما 14 سنة النبي صلى الله عليه وسلم رفضوه، 15 دخلوا فيه البنود. أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة الخندق، وقال ابن حزم في مراتب الإجماع: واتفقوا ألا جهاد فرضا على امرأة ولا على من لم يبلغ. إذن في إجماع على عدم فرضية الجهاد على النساء ولا على غير البالغين. أما شرط الحرية، قال: فتشترط أي الحرية، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الحر على الإسلام والجهاد، ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد، فعلم من ذلك أن الجهاد لا يكون للعبيد وإنما يكون للأحرار. قال: ولأن الجهاد عبادة تتعلق بقطع مسافة، فلم تجب على العبد كالحج. هذا تحريج الفقهاء. وأما الذكورية فتشترط لما جاء عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أنها قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. أخرجه البخاري. وفي رواية عن عائشة أم المؤمنين قالت: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال: جهاد كنا الحج. إذن الجهاد بالنسبة للنساء الحج. واتفق العلماء على ذلك كما في مراتب الإجماع لابن حزم، ولأنها ليست من أهل القتال لضعفها وخورها، ولذلك لا يسهم لها، لا تأخذ سهما في القتال. ولا يجب على خنثى مشكل، الخنثى المشكل والذي لا يتبين أذكر هو أم أنثى، ربما لأن فيه عضو الذكور وعضو الأنوثة. طبعا هذه الأمور من الممكن عن طريق الطب أن تحل في زمان الناس اليوم، ولكن كان الخنثى المشكل الذي لا نستطيع. بعض الناس ممكن يقول لك خنثى مشكل، لا هي مش مشكل ولا حاجة، هي مشكل تمام، يعني عشان تقرأها صح. لا يجب على خنثى مشكل، مشكل يعني ايه؟ أشكل على الناس هل هو رجل أم امرأة، لأنه لا يعلم كونه ذكرا فلا يجب مع الشك في شرطه. طيب، إذن الإمام، قال والقتال من ورائه أو من ينيبه، يعني القتال من وراء الإمام أو من وراء من ينيبه الإمام. الإمام المقصود بمين؟ رئيس الدولة تمام؟ أو من ينيبه هو من؟ وزير الدفاع، قائد الجيوش، أي بقى منصب نائب السلطنة على حسب التسميات التي تسمى في ذلك. قال ويدل على هذين الضابطين أن هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وهو ما جرى عليه الصحابة. ركزوا بقى في اللي بيقولوا، دي الأدلة القوية، هذه الأدلة القوية، فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل السلف. هل ثبت أنه وجد جهاد في زمان النبي أو الخلفاء بدون الرجوع إلى ولي الأمر؟ هل هذا سبب الجهاد في سبيل الله؟ لا. قال ويدل على هذين الضابطين، قد يقول قائل أبو بصير وما حدث معه، هذا له قصة سنذكرها، لا تظن أننا سنتركها، ستذكر من ضمن الأدلة المتشابهة التي يستدل بها على الأعمال التي تسمى بالأعمال الجهادية بدون الرجوع إلى ولي الأمر، ويستدلون بأبي بصير. هذا سنتكلم فيه وننقل كلام أهل العلم في ذلك إن شاء الله. يقول ويدل على هذين الضابطين، إذن الإمام والقتال من وراء أو من وراء من ينيبه، أن هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وهو ما جرى عليه الصحابة رضي الله عنهم، فإننا لا نعلم أن أحدا منهم خرج مجاهدا بغير إذن الإمام، إنما كانوا يجاهدون ويخرجون للجهاد تحت راية الإمام، والخروج عن سبيلهم خروج عن سبيل المؤمنين. والله تعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيره. والغريب هو المؤلف هنا أطال في إثبات الأدلة على وجود الإمام، ونقل أقوال أهل العلم في كتب الاعتقاد. والغريب أن الكتب التي عنيت بالكلام عن الجهاد في زمان الناس اليوم للأسف لا تلتفت إلى هذا الشرط، وهذا الأمر يجعلنا في ريبة من كتاب هذه الكتب التي صنفت في الجهاد في سبيل الله، ولا يذكر شرط الإمام، فهذا الأمر يدخل الريبة والشك في قلب القارئ، لماذا لم تذكر هذا الدليل مع أنه أمر يعني لا يخرج يعني مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جنة. حديث في نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الإمام جنة، جنة يعني وقاية، يقاتل من ورائه، يعني تقاتل محتميا فيه، محتميا في هذا الإمام ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجر. إن أمر الإمام بتقوى الله وعدل بين الرعية فإن له بذلك أجر، وإن قال بغيره فإن عليه منه، يعني كما قال الله في سورة نور فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. إذن أنتم عليه ما حمل الإمام وعليكم ما حمل، إن ظلم يتحمل الظلم، أخذ الأموال بغير حق يتحمل هذه الأمور، واضح؟ وأنت عليك ما الذي عليهم هم ما حملوه هو العمل بأمر الله وبطاعة الله تبارك وتعالى والعبد، وأنتم عليكم ما حملتم هو السمع والطاعة والتنفيذ بشرط تكون سمع وطاعة في غير معصية. طاعتنا مبصرة، طاعتنا لغير الله مقيدة، مقيدة بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نطيع مخلوقا لا عالما ولا إماما إلا إن كان في طاعة الله، فإن أمر الحاكم الإمام أو العالم بغير طاعة الله فلا طاعة لمن عصى الله في نفس الأمر، ولكن لا ننزع يدا من طاعة في بقية الأوامر ولا نخلع البيعة من أعماقنا. ومن لم يرى لحاكم زمنه ووقته بيعة في عنقه فإن مات مات ميتة جاهلية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس اللي تقول له أنا مش ولي أمري، الرئيس الدولة مش ولي أمري، ومفيش في عنقي له بيعة، وأنت كده فرحان يعني لما بتقول الكلام ده، يعني إيه اللي أنا خسرته لما أنا قلت لما أنت قلت الكلام ده؟ رئيس الدولة خسر إيه؟ ولا حاجة. أنت لا ترى لإمام الدولة ورئيس الدولة بيعة في عنق، خلاص نوليه ما تولى، وتلقى الله عز وجل وتموت ميتة جاهلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا الرئيس خسر ولنا اللي بنصحك خسر. اللي خسر مين؟ سيادتك انت الذي مت ميته جاهليه كما قال ابو الصحابه. بعض الشباب تجده يقول او بعض الدعاء يقول لك لا لا لا يا اخي ده ولي امرك انت لكن مش ولي امر انا، انا ما فيش في عنقي بيعه له، مع انه الغلبان ده اللي عامل فتوه وفاتح صدره كده لو يعني استدعي كده ولا حاجه وبخدوه امين شرطه ولا حاجه وجابوه كده في المكتب ولا حاجه، مين ولي امرك؟ سياده المشير الفريق المشير الفريق المشير يبدا بقى مش مركز واخد بالك، ويديله كل الالقاب اللي خدها من هو ملازم ملازم لغايه ما بقى مشير، ما خلاص بقى ما انت قاعد دلوقتي منتظر ايه الاقلام تنزل على وشك، فساعتها نسي كل حاجه ومفيش. بص خلي بالك اللي بيعملوا السنه قد كده على المنبر بيبقى بسم الله ما شاء الله قاعد بيترعش. طب بدل ما تعمل الكلام ده اتقي الله واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدل ما تتحط في مأزق وتبقى انا اسف لو حد صورك وشافوك اللي بيسمعوك ساعتها يعني بسم الله ما شاء الله ممكن تغرق، بس مش من المياه الامطار ولا حاجه، من شيء اخر يخرج من افواه الناس. يقول وقد نص العلماء رحمهم الله على مضي الجهاد تحت راية الأئمة برهم وفاجرهم. الإمام حتى ولو كان بر أو فاجر، إمام فاجر زي مين؟ وفي غير حاجات ابن سبيل الراجل ده الغسيب كثير من زمن الحاجات ابن سبيل الثقفي، وكل ما حد يتكلم عن الإمام الفاجر يذكره. يعني أظن ربنا سبحانه وتعالى يعني يريد الله اعلم طبعا ان يخفف عن هذا الرجل من ذنوبه التي ارتكبها، فنتحمل احنا شيئا منها. يقول وقد نص العلماء رحمهم الله على مضي الجهاد تحت رايه الائمه برهم وفاجرهم، وهذا في ان الاصل في الجهاد ان يكون مع الائمه، فلا جهاد بدون اذن الامام، والا لو كان الامام الفاجر لا يجوز الجهاد وراءه، أو يجوز الجهاد بدون إذن الإمام أصلا لما احتاج الناس أن يجاهدوا خلف الإمام الفاجر، مش كده ولا إيه؟ ولا محتاج العلماء أن يقولوا والجهاد خلف الإمام البر والفاجر، لأنك هو ليه الجهاد خلف الإمام البر والفاجر؟ لأنه لا يوجد جهاد إلا خلف إمام. طيب لا يوجد في الزمان إلا إمام فاجر، نترك الجهاد وفريضة الجهاد عشان خاطر فجوره؟ لا، فجوره على نفسه، واخدين بالكم ولا لا؟ فجوره على نفسه وعمله في المعركة وفي الجهاد للأمة كلها، واضح الكلام؟ نعم. يقول قال أحمد بن حنبل رحمة الله عليه والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة. البر والفاجر لا يترك، أصول السنة للإمام أحمد برواية ابن عبدوس. قال أبو جعفر الطحاوي الطحاوية والحب والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقصهما. وأبو جعفر الطحاوي كتب عقيدة مين؟ الإمام أبي حنيفة. دي عندك أحمد ودي عندك أبو حنيفة، واضح؟ قال ابن قدامة المقدسي الحنبلي وأمر الجهاد موصول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. يبقى أمر الجهاد موصول لمن؟ إلى الإمام واجتهاد الإمام، ويلزم الرعية طاعته، الرعية تطيع الإمام في هذا فيما يراه من ذلك، لأن هذه المسألة مسؤوليته. يعني السادات لما جه أخر الحرب، هو شايف أنها تتأخر، أما جه حارب في 73 هو شاف هذا، لو اتهزم هو المسؤول، انتصر وهكذا، والنصر لكم والهزيمة تبقى تتحمل عليه، واخدين بالكم ولا لا؟ فإذا معنى ذلك أن كل عصر له إمامه، الإمام موكول إليه أمر الجهاد، يلزم الرعية أن تطيعه في ذلك فيما يراه هو، لأنه غير مأموم هو إمام. وقال ابن تيمية ويرون يعني أهل السنة والجماعة إقامة الحج والجهاد والجمع صلوات الجمعة مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. خلي بالكم عصركم مختلف عن العصور السابقة في قضية صلاة الجمعة. يعني صلاة الجمعة في أي حتة كنت بتصلوا الجمعة، ولما جاء الوزير الحالي أراد أن يضبط الأمر الناس زعلت وغضبت. لا ده في الأصل كان اللي بيخطب مين؟ الولاة فقط. يعني مثلا القاهرة اللي يخطب فيها مين؟ الولي أكبر مسجد من المساجد، واجتمع الناس كلهم في هذا المكان، ولو حدث إني احتاجوا إلى مسجد آخر جامع يقام بناؤه، يروح مثلا القاضي هو اللي يخطب، المهم يكون إيه؟ ولي من أولياء المسلمين، من الذين يقومون بولاية أمر المسلمين. وذلك لما تيجي مثلا هل ابن تيمية كان بيخطب جمعة؟ عمر ابن تيمية ما خطب جمعة، الإمام كان يعطي دروسا، لأن الخطيب كان بيكون مين؟ يا الوالي يا قاضي القضاء. لكن العلماء لم يكونوا يخطبون، الذين يخطبون الجمعة من؟ ولذلك كان بيخطب في المسجد الأزهر الحافظ ابن حجر العسقلاني، لأن الحافظ كان قاضي القضاء في القطر المصري. فهين قلنا بيخطب الجمعة في الأزهر بصفته الحافظ ابن حجر، بصفته ندى قاضي القضاء، واضح الامر. نعم. يقول قال ابن العثيمين رحمه الله عليه، اسمعوا بقى كلام العثيمين، كلام جميل قالناه قبل كده، قال لا يجوز غزو الجيش الا باذن الامام مهما كان الامر، مهما كان الامر، لان المخاطب بالغزو والجهاد في القران الكريم يعني هم ولاة الامور وليس افراد الناس. يعني الامر بالجهاد في القران والسنه موجه لمين؟ ليس للأفراد، بل موجه لمن؟ لولي الأمر. مثل الحدود وإقامة الحدود موجهة لولي الأمر، فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد، فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع. وخذوا بالكم من كلمة عبارة أهل الحل والعقد، قلت لكم إن الأصوب فيها الكلمة اللي كان شيخ الإسلام بيقولها أهل الشوكة والسلطان، لأن كلمة أهل الحل والعقد بيستخدموها، وأنا لي تحقيق في هذه المسألة في كتاب أسد السرورية في الثورات العربية، حققت مسألة أهل الحل والعقد، لأن للأسف كل واحد وجدت مجلس شورى العلماء المدعى كل شوية يقولوا العلماء أهل الحل والعقد، يجعلون أنفسهم أهل الحل والعقد، وهم لا يستطيعون أن يحلوا أي شيء ولا أن يربطوا أي شيء، وليس في أيديهم أي سلطة على الإطلاق، ويدعون أنهم أهل الحل والعقد. هذا للأسف افتئات على السلطات الحاكمة. ولذلك كان ابن تيمية ذكيا جدا وموفقا حينما أطلق على هذا على هذه الكوكبة أهل الشوكة وإيه والسلطان، وأتينا بأدلة وكلام ابن تيمية والعلماء في هذا الأمر. واضح يا إخوانا الأذان؟ وقال الشيخ العثيمين لا يجوز غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر، لأن المخاطب بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور، هم ولاة الأمور وليس أفراد الناس، فأفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد هم أهل الشوكة والسلطان، اللي بتيده سلطان وبتيده شوكة، واخدين بالكم ولا لا؟ شوكة يعني قوة، وسلطان وحكم، وليس العالم، العالم ليس له سلطان وليس له شوكة، حتى لو كان له سلطان فسلطانه على القلوب، هو مسألة انه يذكر لك، وحتى كلامه سيكون بقال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. تمام. قال فلا يجوز لأحد ان يغزو دون اذن الامام إلا على سبيل الدفاع. إمتى؟ وإذا فجأهم عدو يخافون كلبه، فحينئذ لم أن يدافعوا عن أنفسهم لتعيون القتال إذن. وإنما لم يجز ذلك لأن الأمر منوط بالإمام. الحالة الوحيدة التي يجوز فيها القتال بدون استئذان الإمام لو فجأهم العدو كما ذكر المؤلف، ده كلام الشيخ العثيمين. لماذا لا يجوز القتال إلا بأمر السلطان؟ قال لأن الأمر منوط بالإمام، فالغزو بلا إذنه استياف عليه، أن يفتئت على السلطان يعني يتعد عليه وتعد على حدوده. اسمع بقى الكلام العاقل. ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى، كل من شاء ركب فرسه وغزا. ولأنه لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة. ليه؟ منها إيه؟ فقد تتجهز طائفة من الناس على أنهم يريدون العدو وهم يريدون الخروج على الإمام. مش ممكن طائفة من الناس تجهز أسلحة وأعداد من الناس وتقول للإمام إذن لنا بالقتال وإحنا خلاص هنقاتل وبدون إذن الإمام بقى خلاص. فإذا تركهم الإمام لأنه لم يأذن لهم ولا يجوز وليس شرطا أن يأخذوا إذنه كما يدعي المدعي، ما الذي يتأمن الممكن بعد تجهيز السلاح يقومون بالخروج على الحاكم؟ أو يريدون البغي على طائفة من الناس كما قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فلهذه الأمور الثلاثة ولغيرها أيضا لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام. هنروح بعيد في ليه؟ ساعة إحنا ما بنتزنق في أي موضوع ما بنلاقيش عندنا غير مين؟ الإخوان. ولا في مشكلة تانية؟ ما عنديش غيرهم، نضرب مثال. ضحكوا على الملك فاروق وقالوا احنا بنعمل فريق كشافة وبيتدربوا في المقطم وبدأوا يجيبوا سلاح. طب انتوا بتعملوا كده ليه؟ بدأ النحاس رئيس الوزراء يستريك في الامر، كلم الملك فاروق، علاقته حلوة بحسن البنا، حسن البنا بروح يقول له مولانا، وكان كلام جميل جدا اللي كتبوا عنه. مات الملك عاش الملك والملك المفدى، واستقبله من الاسكندرية بالكشافة، فكان بيضحك عليه. فالملك الغلبان قال له انت بتعمل ده كله ليه؟ قال له علشان ليوم معهود من اجل محاربة الانجليز وطرد الاحتلال الانجليزي من مصر. فاروق الراجل طيب مش سياسي محمد، غلبان مسك الحكم صبية، كان عيل صغير يعني ومسك الحكم، مش كما قال الله عن يحيى عليه السلام واتيناه الحكم صبية، الحكم الحكمة الحكمة والنبوة. لكن هذا للأسف أوتي الحكم وكان ولدا صغيرا 16 سنة، ثم بعد ذلك دخل في قضايا أمور كثيرة وانشغل عن السياسة، وكان الناس فرحانين أنهم يبعدوه عن السياسة ما علينا. ففرح بالأمر وبقى يدافع. حسن البنا ده راجل بيجهز الأعداد دي كلها لقتال الإنجليز والتحرير مصر، والباشا كان بيجهز الكلام ده من أجل إيه؟ الانقضاض على السلطة. والكلام ده جت كشف لما كشفت حكومة النقراشي، لما مسكوا السيارة الجيب اللي وقعت في ايد الكمين وجدوا فيها أوراق قد كده كتيرة فيها شغل التنظيم وخطط التنظيم والأسلحة وأماكن المتفجرات والإذاعة السرية وما شاكل ذلك، ولذلك نكل بهم النقراشي فقتلوه. فاكرين القصة دي؟ طبعا انتوا مش فاكرين حاجة وما قريتوش حاجة. الأمور دي كلها موجودة ومثبتة في مذكرات قيادات الإخوان المسلمين، مكتوبة وموجودة في مذكرات الإخوان المسلمين. يبقى هنا الملك فاروق لما سمح لهم بتشكيل جهاز الكشافة والتنظيم الخاص، كل ده كان المقصود من ورائه، يعني هم عملوه حجة حرب الإنجليز. وكانت المصيبة إن كان هذا الأمر يعد ليوم معدود للسطو على الملك فاروق وتغيير الحكم. يعني دلوقتي بيعيطوا يقولوا ترجع الملكية ويسقط حكم العسكر والكلام، ما انتوا كنتوا عايزين تشيلوا الملك وانتوا كنتوا راضيين على الملك. المهم فهنا كلام الشيخ العثيمين جاء يعني بفضل الله عز وجل، وانا ضربت لكم مثال اهو تفتكروه دايما وتبقوا تفتكروني ان شاء الله وتدعوني وغيركم يجي عليا. بعد كده قال اذن الوالدين. قال اذن الوالدين ليه بقى؟ قال لما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستاذنه في الجهاد، ف فقال أحي والدك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. والحديث في البخاري وغيره. قال وهذا في غير الجهاد الذي يكون من باب دفع الصائم، بحيث إما ترد الكافر وإلا صال عليك وعلى المسلمين، الوجهاد الدفع. فهذا الجهاد لا يشترط إذنهما، لأنك إن تركت رده ودفعه قتلك وقتل غيرك، فمش هتروح بقى تستأذن والديك وقولك طب معلش، لا، انت في هذه الساعة تذهب لدفع هذا الصائم. قال وهذا أصح من قول من قال لا يشترط إذن الوالدين في جهاد الدفع وأطلق، يعني مطلقاً. فإن الرسول، اسمع بقى الكلمة الجميلة دي، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام عامة غزواته كانت من باب الدفع، الغزوات معظمها كانت من باب الدفع، بدليل أنه بعد الخندق قال الآن نغزوهم ولا يغزوننا. ففي جميع المعارك، بدر وأحد والخندق وكل هذه المعارك، كانت النبي صلى الله عليه وسلم مدافعا عن المدينة، والمشركون هم الذين يأتون إليه. بعد الخندق تحولت موازين القوى، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في تصريح له في رواه البخاري وغيره الآن نغزوهم ولا يغزوننا. فقال فإن الرسول عليه الصلاة والسلام عامة غزواته كانت من باب الدفع، ومع ذلك رد من جاءه للقتال بغير إذن أبويه، فدل ذلك على أن ليس كل صور الدفع لا يشترط فيها إذن الأبوين. يبقى إذن الأبوين لا يشترط، ليس في جميع جهاد الدفع، وإنما في الجهاد الذي يكون فيه قتال العدو من باب دفع الصائم. قال وهذا في الأبوين المسلمين، فإن كان كافرين خرج المسلم يعني للجهاد بدون إذنهما، فرضا كان الجهاد أو تطوع، لأن يستحيل يبقى الأب الكافر يقول لابنه اذهب فقاتل الكفار، مش كده ولا ايه؟ إذ كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يجاهدون وفيهم من له أبوان كافران من غير استئذانهما، منهم أبو بكر الصديق وأبو حذيفة بن عتبة ابن ربيعة، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وأبوه رئيس المشركين. يومئذ قتل ببدر، يعني كان الولد في جانب المسلمين وأبوه في جانب الكفار، وأبو عبيدة قتل أباه في الجهاد. وفيه نزل قول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، إلى آخر الآية. قال وظاهر الحديث أنه لا بد من إذنهما سواء وجد لهما ولد غيره أم لا، يعني لهم ولد غيرك أم لا، يجب لو معهم 20 عيل يجب عليك أن تستأذن أبويك، وسواء كان بسبب خوفهما عليه أم لا، المهم الاستئذان. قال الشوكاني رحمه الله يجب استئذان الأبوين في الجهاد، وبذلك قال الجمهور وجزموا بتحريم الجهاد إذا منع منه الأبوان أو أحدهما، لأن برهما فرض عين والجهاد فرض كفاية، فإذا تعين الجهاد فلا إذن. واخد بالك؟ الجهاد فرض عين ولا فرض كفاية؟ فرض كفاية، ورضا الوالدين فرض عين، فإذا تعارض إذا تقدم فرض العين اللي هو رضا الوالدين، إلا إذا كان جهاد دفع العدو من باب دفع الصائم، فهذا قد تعين عليك الجهاد وأصبح فرض عين. كذلك مثلا جندي من جنود القوات المسلحة لا يستأذن أبويه، لماذا؟ لأن الجهاد قد تعين عليه. لماذا؟ لأنه يعمل في الجهاد في القوات المسلحة، واخدين بالكم ولا لا؟ فلا يشترط إذن أبويه، يعني يجي الضابط في القوات المسلحة تيجي تحدث حرب يقول لهم أنا آسف أنا استأذنت والدي، قالوا له اقعد معانا، ما ينفعش الكلام ده، لا يصح، واخدين بالكم ولا لا؟ لأنه ممن تعين عليه القتال، واضح كده يا اخوانا؟ نعم. قال وضوح الراية، وضوح الراية، يبقى الراية إن لم تكن متضحة لا يجوز القتال، لا يجوز أن تقاتل إلا تحت راية واضحة أظهر من الشمس في رائعة النهار، تكون هذه الراية جهاد قتال في سبيل الله تبارك وتعالى. فوضوح الراية فإنه لا جهاد تحت راية علمية أو عمية، قلنا يجوز فيها الضم والكسر. إيه هي الراية العمية؟ قتال الفتن والضلالة، قتال الجاهلية، ناس تتقاتل ولا ندري من يقاتل من من أجل ماذا، من يقاتل من من أجل ماذا. وأحيانا تجد المقاتل المرتزقة تارة هنا وتارة هناك، اللي بيتفعله بيقاتل معاه، أو اللي بيعيده ينتقل من معسكر إلى معسكر آخر حسب الإيه؟ حسب الأهواء. تمام؟ قال وضوح الراية، فإنه لا جهاد تحت راية علمية أو عمية. الدليل فقد جاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية علمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها اللي هم الخوارج ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهدا فليس مني ولست منه، فليس مني ولست منه. فهؤلاء الذين يقتلون المسلمين في بلادنا هؤلاء خوارج، وهؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم فليس مني ولست منه، أخرجه مسلم. الشرط السادس إعداد العدة للجهاد، لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون لي عدو الله وعدو. ولا بد أن يكون الإعداد إعداد يرهب العدو ويكون سلاحك مرهبا للعدو. الشرط السابع القدرة على الجهاد. لماذا؟ قال: لأن هذا هو الأصل في تكاليف الإسلام، إذ القدرة مناط التكليف، والآيات تقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فاتقوا الله ما استطعتم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الاستطاعة شرط في جميع التكاليف، فالقدرة على الجهاد الشرط السابع. قال: ومما يزيد أن القوة شرط لإقامة جهاد الطلب ابتداء، لأن جهاد الطلب ابتداء أنت اللي تبدأ القتال، لكن جهاد الدفع أنت ما بدأت شيئا، هم الذين هاجموك، واضح؟ فيقول: ومما يزيد أن القوة شرط لإقامة جهاد الطلب ابتداء الأمور التالية: إن الله يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم الآية، وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، واضح؟ ألا إن القوة الرمي. تمام؟ قال الحديث قرأناه قبل ذلك مرارا، فاكرين ولا لا؟ قرأناه قبل ذلك مرارا. قال: ففي هذا أن الإعداد لقتال العدو لا بد منه، وأن أنفع القوة المعدة هي الرمي. قلنا الرمي بيختلف من عصر إلى عصر من آخر، الرمي الآن بقى يعني أشياء غريبة جدا لا تخطر على البال. قال: وفي الآية والحديث ما يشير إلى أنه لا بد من الإعداد للقوة قبل القتال والجهاد، فإن لم تكن هناك قوة فلا جهاد ولا قتال، إلا أن ينزل العدو بأرضنا، ليست قوة ولا قدرة، لا يجوز لك أن تبدأ أنت القتال. ولكن متى تبدأ القتال؟ إذا أصبحت عندك القوة والقدرة، إلا إن كنت تدافع عن أرضك وبدأك العدو، واضح؟ حتى في جهاد الدفع، يعني احنا في 73 لما قررنا ان احنا ندفع العدو عن ارضنا التي احتلها في سيناء، كان من الممكن لو لم نستطع ان نعد العدة كانت تبقى معركة ايه؟ نتهزم مرة تانية، وبدلا من كان يكونوا عند مثلا الجبهة الشرقية لا يدخل كمان ويعدي ويبقى في الغربية، وممكن ياخد كمان منك بعض المحافظات والدلتا وغيره، مش كده ولا لا؟ لو انت ما عندكش واحد متسرع لا عليك انت، وكانت الناس بتدفع السداد ومظاهرات للطلبه وكله عايزين نحارب، هنحارب هنحارب ازاي؟ لازم تعد العده، والا لو لم تعد العده من الممكن انك تضرب مره ثانيه وثالثه وعشره. يبقى القضيه ما هياش قضيه ان انت بتقاتل، القتال ما هوش بالكلام، القتال لابد ان يكون له ترتيبات، وهذه الامور لا يفهمها الا من؟ الا المتخصصون والمقائمون على هذا الأمر، وعلى رأسهم رئيس الدولة ومستشاره ووزراءه وهكذا المتخصص نقول. نعم. يقول باء: إن الله اشترط في العدد للوجوب أن يكون الرجل المسلم مقابل اثنين، كما قال تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. فلم يوجب الله على المسلمين قتال الكفار إذا كانوا أكثر من ذلك، وهذا في جهاد الطلب والدعوة بخلاف جهاد الدفع كما حصل في معركة أحد والخندق، فإنهم كانوا يوم أحد والخندق أضعف المسلمين، فكان الجهاد واجبا عليهم لأنه حينئذ جهاد ضرورة ودفع لا جهاد اختيار. ده كلام الإمام ابن القيم في الفروسية. قال: ومما يدل على أن القدرة شرط في الجهاد ما جاء في حديث النواس بن سمعان، ذكر الحديث كله وإحنا نذكر منه إيه؟ محل الشاهد. فاكرين الحديث: إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، لا يستطيع أحد منكم أن يقف أمامه، فحرد عبادي إلى الطور. ففر عيسى ومن معه عليه الصلاة والسلام ومن معه، فتحصنوا بجبل الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه ماء مرة ماء، ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه يحصرون في الجبل حتى يكون رأس الثور بأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، يعني يدعون الله، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. إذا معنى ذلك، هل عيسى عليه الصلاة والسلام لما أوحى الله تعالى إليه أن حرز عبادي بجبل الطور، هل كان المسيح عليه الصلاة والسلام ومن معه من العصبة المؤمنة الصالحة والعياذ بالله كان هؤلاء عندهم جبن أو خور فخافوا وفروا من المعركة، أم أنهم صعدوا إلى الجبل واحترزوا به وتحصنوا بأمر الله لأن المعركة غير متكافئة؟ واضح الكلام؟ فالذي يدخل في معركة غير متكافئة يكون قد غرر بنفسه وبمن معه، والقائد الناجح هو الذي ينجي من معه ولا يتسبب في هلاك من معه. الذي يرمي بجيشه وبجنوده في معركة خاسرة هذا شخص فاشل، تمام؟ وسيعاقبه الله عز وجل على هذا، تمام؟ فيقول بعد ذلك في آخر كلام إن شاء الله في هذا الحديث أنه لما كان عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين لا طاقة لهم بقتال يأجوج ومأجوج، أمره الله ألا يقاتلهم ويجاهدهم، فما الحال في أمة الإسلام وهم في حال ضعف القوة والقدرة؟ مع ملاحظة أن عيسى وما ذكره إنما هو في أمة الإسلام، عشان ما حدش يقول إيه شرع من قبلنا، لا، ده عيسى في زمان أمة محمد، وفي أمة الإسلام أمة دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الحال يومئذ حال بهذا الدفع، جهاد دفع مش جهاد طلب، إذ يأجوج ومأجوج ينزلون بأرض المسلمين وبلادهم، فما الذي جعل الجهاد والقتال في ذلك الوقت حين نزول عيسى عليه السلام ممنوعا بسبب عدم القدرة، وجعله اليوم واجبا على الأمة وظروف الأمة لا تسمح بهذا القتال؟ قال العثيمين: ولا بد فيه، يعني الجهاد، من شروط، وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة يستطيعون بها القتال، فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إطحان أنفسهم في القتال إلقاء لأنفسهم في التهلكة، ولهذا لم يوجب الله على المسلمين القتال وهم في مكة لأنهم عاجزون ضعفاء، فلما هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أمروا بالقتال. قال سلامة من الشرط الثامن: سلامة الأعضاء والحواس، استدل بقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وجود النفقة، قال لقوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولأن الجهاد لا يمكن إلا بآلة، آلة قتالية وآلة تركب، فيعتبر القدرة عليها، يعني لابد من أن يكون الإنسان عنده مقدرة أن يركب مركوبا وأن يكون عنده القدرة والآلة آلة السلاح. فإن كان الجهاد على مسافة لا تقصر فيها الصلاة اشترط أن يكون واجدا للزاد ونفقة عائلتي في مدة غيبتي وسلاح يقاتل به، ولا تعتبر الراحلة لأنه سفر قريب. ده بالنسبة لجهاد الدفع. وإن كانت المسافة تقصر فيها الصلاة اعتبر مع ذلك الراحلة، لقوله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون. قالت هذه ضوابط الجهاد ولا يجب الجهاد بدونها. ثم إن قتال الكفار لا يجب على المسلمين إلا بعد تحقق الأمور التالية ونقف عليها إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.